بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلوات الله وسلامه وبركاته على النبي الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، إخوتي طالبة العلم، أخواتي طالبات العلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذه هي الحلقة الخامسة ضمن دروس شرح منظومة القواعد الفقهية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي عليه رحمة الله تعالى. وصلنا لقوله رحمه الله: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. هذا البيت ذكره المؤلف ليقرر به قاعدة رعاية الشارع الحكيم للمصالح، وأن كل الأحكام الشرعية إنما جاءت رعاية مصالح العباد في الحياة وبعد الممات، أي مصالحهم في الدنيا ومصالحهم في الآخرة. المصالح الدنيوية باستقامة عيشهم وسعادتهم، والمصالح الأخروية بفوزهم بجنات ربهم ونجاتهم من غضبه وعقابه. قضية المصالح بعمومها ليست من القواعد الفقهية، بل هي من القواعد المقاصدية، لكن لما كانت قاعدة لا ضرر ولا ضرار من القواعد الفقهية، وهي من القواعد الفقهية الكلية الكبرى، رأى الماتن عليه رحمة الله أن يكون كلامه أعم من مجرد لا ضرر ولا ضرار، فإن لا ضرر ولا ضرار هي من مقاصد المصالح. المصالح هي المنافع في اللغة، وفي الشرع المصلحة هي المنفعة التي قصدها الشارع في بناء الأحكام لعباده في خمس قضايا: في حفظ أديانهم ونفوسهم وعقولهم وأنسابهم وأموالهم. هذه الخمس التي يسميها العلماء الكليات الخمس، كليات الشريعة الخمس، فكل حكم شرعي جاء في الشريعة إنما هو لحفظ إحدى هذه الكليات أو بعضها أو كلها. فكل أمر يأمر الله به إنما هو لحفظ الدين أو المال أو النفس أو العقل أو العرض، وكل نهي ينهى الله عز وجل عنه إنما هو لحفظ الدين أو النفس أو العقل أو العرض أو المال، وقد يكون لأكثر من واحد منها. هذه المصالح الشرعية في كل حكم شرعي، فما من حكم شرعي إلا وفي أمر الله به إلا وفيه من المصالح العظيمة التي تفوق الحصر ولا تبلغها عقول البشر وإن أدركت بعضها، فقد يدرك العباد أن من مصالح التوحيد هو من مصالحه الدنيوية الطمأنينة والراحة والاستقرار، ولما شعث القلب للخالق سبحانه الواحد الأحد دون من سواه، والسلامة من مفاسد التذبذب وعدم الطمأنينة، وفي الآخرة أنه لا نجاة للعبد إلا بالتوحيد والإخلاص لله عز وجل، بالتوحيد لله عز وجل وإفراده بالعبادة. وهكذا الصلاة، وهكذا الصوم، وهكذا الحج، وهكذا العمرة، وهكذا بر الوالدين، وهكذا صلة الأرحام، وهكذا كل ما أمر الله به. وكذلك في المنهيات، كل ما نهى الله عز وجل عنه فإنما لمفاسد متحققة فيه نهى الله تعالى عنه. فالشرك ما حرمه الله عز وجل إلا لمفاسده، والربا والزنا والكذب وقطيعة الرحم وغير ذلك. فالشريعة مبنية على المصالح في أحكامها، في جلب المصالح، أي طلب وتحصيل المصالح، ودرء المفاسد، أي في إبعاد المفاسد وإلغائها. والأدلة على هذا كثيرة، قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وبمقتضى رحمة الله عز وجل بعباده التي من أجلها أرسل رسوله، أن لا يكون فيما أرسله به إلا ما فيه إلا وفيه مصلحة للعباد التزموه. وفي الآية الأخرى يقول الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. ولو تأمل العبد هذه المأمورات العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى لوجد أن فيها من المصالح العظيمة التي تعود على العبد وعلى المكلف في الدنيا وفي الآخرة. والمنهي عنها وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لو تأملها العبد أيضا لوجد فيها من المفاسد والمضار التي تعود على العبد في الدنيا وفي الآخرة. ومن ذلك قول الله عز وجل في وصف نبيه صلى الله عليه وسلم: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فحل الطيبات إنما هو لمنافعها، وتحريم الخبائث إنما هو لمفاسدها وما فيها من المفاسد. يدخل في عموم هذا القول قاعدة لا ضرر ولا ضرار، يدخل فيه قاعدة لا ضرر ولا ضرار. ما وجه ذلك؟ أن نفي الضرر هو من المصلحة الشرعية المعتبرة، إنما هو من المصلحة الشرعية المعتبرة. ولذلك جاء في حديث عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ضرر ولا ضرار. القاعدة صيغة بنفس لفظ الحديث النبوي، وقوله لا ضرر نفي للضرر مطلقة، لأن النكرة، لأن ضرر وضرار نكرتان، نكرة جاءت على صيغة النفي، فهو نفي لعموم المضارة الضرر والمضارة. وإن اختلف العلماء في الفرق بين الضرر والضرار، فقال بعضهم إن الضرر ما يكون ابتداء والضرار ما يكون على سبيل المقابلة، أي لأنه ضرك تضر به. وقال بعضهم إن الضرر هو الذي يفعله الإنسان يضر به غيره وهو مستفيد، والضرار هو الذي يفعله الإنسان يضر به غيره وهو لا يستفيد منه وإنما يريد أذاه فقط. وبكل حال مهما تنوعت تفسيرات العلماء والتفريق بين الضرر والضرار، إلا أن الحديث كما قال المحققون هو نفي عام للضرر كله، سواء اتفقت هذه المعاني أو اختلفت، فهي داخلة في عموم الضرر والضرار الذي نهى الله عز وجل عنه. ولأن الضرر في الأخير ومن معناه اللغوي هو خلاف المنفعة، هو المفسدة، والله لا يحب المفسدين، ولذلك نهي عنه بكل صوره. ولذلك نجد أن الشرع استدلالا للقاعدة لا ضرر ولا ضرار نهى عن الضرر عموما، كما قال تعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، وكما قال صلى الله عليه وسلم في حديث مالك بن قيس: من ضار أضر الله به ومن شاق شق الله عليه، كما رواه أبو داود والترمذي وغيرهما. فقد أيضا نهى الشرع في المعاملات، عندما تأتي معاملة في البيع أو في الشراء أو في الطلاق أو في النكاح، تجد أنه يؤكد على التذكير بألا يكون فيه ضرر على أحد، لأنه داخل في عموم قواعد الشرع بلا ضرر ولا ضرار. قال الله عز وجل، ومن ذلك قول الله عز وجل: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. وفي الوصية قال: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. وفي الرضاعة قال سبحانه: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود، أي الزوج، ولا أي الأب الرضيع ولا مولود له بولده. وفي البيع قال وأشهد إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد. فهذه القاعدة هي من عموم وقواعد وكليات الشريعة في نفي الضرر كله. ولذلك قال لا ضرر، قال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، وأصبحت القاعدة بهذا اللفظ وهذا العموم. قال بعد ذلك فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. مما يجب أن ندرك يا طلبة العلم يا طالبات العلم أن المصالح نسبية متفاوتة، فبعضها أعلى من بعض، بعض الأعمال أكثر مصلحة من بعض. فالواجب مثلا أعظم مصلحة من المندوب، والمتأكد حقه كالوالدين أعظم مصلحة من صلة الرحم. ما الحال إذا تزاحمت هذه المصالح؟ أولا أن هذا الكلام يجب أن نؤمن أنه عند التزاحم أي عند التعارض فقط، بمعنى أنه لا يمكن إلا أن تأتي بواحد منهما. أما إذا أمكن الإتيان بهما جميعا فهذا ليس موضع الحديث. ولذلك قال فإن تزاحم عدد المصالح عند التزاحم فقط. أما إذا كان بر الوالدين لا يمنع من طلب العلم، وطلب العلم لا يمنع من صلة الرحم، فهنا لا تزاحم ويجب أن يأتي بها جميعا. إنما الحال والشأن عند تعارضها، بحيث أنه لا يمكن أن يأتي إلا بواحد منها. هنا نقول فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، فالذي منفعته أعظم يؤتى به ويترك الآخر. ننتبه إلى أمر، وهو من الذي يقدر الأعلى من المصالح؟ ليس أنا ولا أنت، إنما هو الشرع بنظر الشرع. فإنما أوجبه الله عز وجل فرض عين أعلى مصالحا مما أوجبه الله فرض كفاية، وما جعله واجبا فإنه أعظم وأنفع وأكثر مصلحة مما هو مندوب. والمندوب بالسنة المؤكدة أعظم من السنة المطلقة. ولذلك إذا ضاق الوقت عليه هل يصلي الراتبة أو يصلي تنفلا مطلقا؟ لا، الراتبة آكد وأفضل، لأنها أعظم مصلحة. ما هي المصلحة الأعظم منها؟ أولا الدليل عليها بتأكيدها، وثانيا ما رتب عليها من الأجر العظيم الذي لا يكون في غيرها من الصلوات أي النافلة مثلا، وهكذا. ويدل على هذا، يدل على أن العبد يجب أن يرعى الأعلى من المصلحة بقدر الإمكان، مثل قوله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأعلاها أو فأفضلها لا إله إلا الله، أو قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة بالإيمان. فجعل الأعمال متفاضلة ولم يجعلها في مرتبة واحدة. وأيضا مثل قوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فجعل الإنكار درجات تتفاضل بأفضليتها، اليد ثم اللسان ثم القلب. ولذلك دل هذا على أن الأعمال متفاضلة، وأن المؤمن يأتي إلى العبادات بأعظمها أجورا. ما الضابط لهذا؟ أنه عند تعارضها الأعظم مصلحة شرعية. قال وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. والمراد بهذا البيت أنه إذا تعارض عند العبد مفسدتان فيجب أن لا يفعلهما جميعا أصلا، هذا هو الواجب. لكن إن كان ولا بد أن يأتي أحدهما فإنه يأتي للأخف مفسدة والأقل مفاسد. فلو تعرض عنده محرم ومكروه نقول افعل المكروه واترك المحرم، لأن من تقعدة العلماء أن الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف. ومن المعلوم أن ضرر المحرم أشد من ضرر المكروه، ويقول العلماء إذا تعرضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما. ويقول العلماء يختار أهون الشرين. ولذلك ابن تيمية رحمه الله لما رأى بعض الناس يعمدون إلى التتار ينكرون عليهم المجون وشرب الخمر والغنى منعهم من ذلك مع أن هذا منكر، وقال إنهم إن منعوا من ذلك تفرغوا وتسلطوا على المسلمين فآذوهم بالقتل وربما بالفواحش وغيرها، فما هم فيه من الشر أهون مما ربما يجرهم إنكاركم عليهم به. ولذلك كان هذا من مقاصد الشريعة من رعايتها لتعارض المصالح وتعارض المفاسد، ومن ذلك إذا تعارضت المفسدة والمصلحة قدم الأعلى منهما، فإذا تعارضت مصلحة ومفسدة قدم درء المفسدة إلا أن تكون المصلحة أعظم والمسألة والمفسدة يسيرة. في تقرير العلماء عند قولهم درء المفاسد مقدم على جانب المصالح ويستدلون له بعموم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس لكن المنفعة قليلة جدا ليست بشيء أمام المفسدة، فلما كان إثمهما ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ولذلك حرمها الله لعظم مفسدتها. انتهى الدرس اليوم، لنا لقاء في الدرس الذي يليه من شرح منظومة القواعد الفقهية للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.